السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، معنا باب عظيم جدا من كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب يحتاج منا دائما إلى مراجعة بين الحين والآخر، وهو باب من جاهد نفسه في طاعة الله. باب من جاهد نفسه في طاعة الله، أهمية الباب ترجع إلى أنك مخلوق أصلا للعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى خلقنا للعبادة. باب من جاهد نفسه في طاعة الله، واحد يقول الله أنت بتقول العبادة، والباب يقول والطاعة. من جاهد نفسه في طاعة الله، أيوة، العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الانقياد التام لله عز وجل، مكان ما يوديك تروح سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافي. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني يشتمل الواجبات والمستحبات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده أمر من الله تبارك وتعالى. الأمر ده بعض العلماء قال إن الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه تجب مرة في العمر، لكن انظر بقى إلى ما قاله الحليمي وغيره: إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تجب كلما ذكر عندك، لأنه صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولما يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يبقى لما يطلع واحد دجال أعمى البصر والبصيرة يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا مستحبة، هذا الرجل ضلالي مارق عن دين الإسلام، ينبغي أن يستتاب، لأنه خالف إجماع الأمة قديما وحديثا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة ولا مستحبة، حطها لي في أي قسم من أقسام التكليف، مباحة ولا مكروهة ولا محرمة؟ أيها الجاهل، أيها الدجال. فالعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع. يعني أنت وانت بتأدي العبادة تبقى واقف منكسر بين يدي الله عز وجل، تخشى أن لا يقبلك. أنت مين ضمن لك أنه قبل عبادتك؟ تخشى أن لا يقبلك. أصل العبادة التذلل والخضوع، تقول طريق معبد، يعني طريق مذلل للسير فيه. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. طب ايه مين جاب حكايه الخضوع والذل؟ شوف الايات اهي. قال الله تعالى: ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، الواحد يقول لك انا ربنا بيحبني عشان اداني واداني واداني، لا، وده حب الله عز وجل لك ان يوفقك لطاعته، لكن ممكن ربنا يعطي هذا الدنيا لمن يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى، ويبقى ده استدراج. حتى إن العلماء قالوا: إذا رأيت العبد مقيما على المعاصي ومع ذلك يزاد له في رزقه وفي العافية وما إلى ذلك، اعلم أن الله عز وجل يستدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مين بقى اللي بنسارع لهم في الخيرات؟ اسمع بقى، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، كويس؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول. تعال بقى في الصفة الأخيرة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الإمامان أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله. فقال لا يا ابنة الصديق، لكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. يبقى طاعة مطلقة لله تبارك وتعالى من إيه؟ طاعة يعني إيه؟ يعني أن تؤدي الواجبات والمستحبات وأن تترك المحرمات والمكروهات، وأنت في كل ذلك منكسر بين يدي ربك عز وجل ترجو أن يقبلك. طيب، ما هي علاقة العنوان بالحديث الذي ورد في الباب؟ الحديث اللي ورد في الباب حديث واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. رضيف النبي عليه الصلاة والسلام ده يدل على تواضع شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه راكب كان الكلام ده على حمار يقال له عفير. وما الواحد يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، أي إلا مثل آخرة الرحل لو أننا ركبنا ناقة مثلا. بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فصار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد؟ على عباده؟ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك يعني؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. انتهى الحديث. العلاقة بين عنوان الباب من جاهد نفسه في طاعة الله وبين الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ قال الحافظ رحمه الله لأن مجاهدة النفس هي كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، هي كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. الإنسان لابد أن يكون يعني إيه كفها عن الاشتغال بغير العبادة؟ النفس تميل إلى اللعب. شوف حتى الطفل الصغير، ما فيش طفل أنت بتضربه عشان يلعب. الطفل إن تركته هو شأنه يظل يلعب ويلعب ويلعب إلى أن يسقط مكانه نائما، نائم حتى لا يريد الطعام. لكن ساعة التكاليف تزجر، وربما يحتاج الأمر إلى ضرب على الصلاة مثلا إن كان بلغ العاشرة وهكذا. لكن لو تركته هو شأنه يلعب. فده شيء مركب في الإنسان، الكسل واللعب. ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى، شوف في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ايه اصبر نفسك؟ الصبر هو الحبس. فاصبر نفسك يعني احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لانك ان فعلت ذلك تريد زينة الحياة الدنيا. فلذلك قال مجاهدة النفس كفها عن ارادة الاشتغال بغير العبادة. انت لما تيجي تكف النفس واحد يقول لك الله يعني ايه عبادة في عبادة في عبادة؟ ما احنا قلنا تاني العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. يعني ما تفسحش؟ لا، ليه ما تفسحش؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. تفسح وسيروا في الارض فانظروا، تأمل ايات الله تبارك وتعالى، ركب فيك شهوة تجاه النساء أشبع شهوتك هذه، ركب فيك شهوتي الطعام والشراب أشبع شهوتيك كذلك، لكن كل هذا مشروط بأن تراعي حدوده عز وجل وألا تتعداها. الملك ملكه والخلق خلقه، لا يجوز لك أبدا أن تتعدى حده تبارك وتعالى. إن تعديت حده عاقبك، عاقبك سبحانه وتعالى. فالإنسان لو جه يعمل كده وينظم حياته على العبودية لله عز وجل، النفس في الأول ستصرخ، النفس في أول الأمر ستصرخ. يعني ممكن مثلا واحد نشأ في بيت مليء بالتماثيل، ثم بعد ذلك خلي بقى الفنانين والعلمانيين يقول لك شو بيتكلم في التماثيل دي من الكبائر، دي من الكبائر يا جماعة، من الكبائر. إن كنت ممن يتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، فتدبر هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، كل مصور في النار. شوف حديث أبي طلحة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. شوف حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. تقدر تحيي الصورة دي حيث أنه يتعذب ويقال له أحيي ما خلقت، يعني ده صانع الصورة ومتخذ الصورة وما إلى ذلك. فلما يجي الإنسان يقرأ بقى، برضو واحد كان يعني ينام على الأغاني، لما يلاقي مثلا حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم قيني عذاب، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها. أنت ممكن يعني زي ما كان واحد كاتب على الفيس، تدبر هذا المعنى، ممكن أحد يبقى نايم على نور الأوضة وبعدين بعد كده يصحى على الآخرة، يلاقي نفسه في عالم الآخرة. دي مصيبة يا جماعة، دي مسألة كبيرة جدا. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، اللهم اعف عنا يا رب وأحي قلوبنا، أحي قلوبنا بطاعتك وذكرك. المهم إن الإنسان لما يجي يغير الأشياء دي، حتى في الدبلة، دبلة الزواج، دبلة الذهب اللي لابسها، تيجي تقول له يا عم الذهب محرم على الرجال، يقول لك لا أصلا ما أقدرش ألاقيها لأن الحكومة تغضب. مين الحكومة؟ مراته. يعني أنت لا تعبأ بغضب الله عز وجل وتعبأ بغضب زوجتك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في صحيح مسلم تقول له الكلام ده ولا يستجيب. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال ما كان لي أن أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تتمد إيدي واخده تاني بعد ما رماه إطلاقا، مع أن ده مباح. لكن شوف التوقير والتعظيم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تيجي تعمل كده تلاقي الايه اللي يقول لك اصل انا بتشاؤم. يا عم ما فيش حاجه اسمها تشاؤم في الاسلام، ما فيش حاجه اسمها تشاؤم في الاسلام. طب امال ايه؟ يقول لك اصل انا يعني في واحد قلع الدبله وبعدين ايه كدان تسبب في ان هو طلق مراته. راجل يعني انت التالف اللي بينك وبين زوجتك تحكمه هذه الدبله، هذه الحلقه، عشان مكتوب على دبلتك اسم زوجتك ومكتوب عليها اسمك. دي عادات مصرانية لا علاقة، ومرتبطة بدينهم أيضا، مش عادات، دي مرتبطة بدينهم. ثم تعمل الكلام ده ليه؟ لما يجي غير الكلام ده يبقى شديد على النفس في الأول. ولذلك قال القشيري مجاهدة النفس فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها. فطمها عن المألوف، شايف معنى الفطام؟ لما يجي انت تيجي تفطم الطفل بيحصل ايه؟ الطفل بيعتكر مزاجه، لا عارف ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يصحى ولا يعمل اي حاجه. بعد فترة بسيطة يألف الطعام الجديد بالطريقة الجديدة. كذلك انت في الأول نفسك هتصرخ وتزعق، نفسك دي لازم تقمعها وتصبر عليها، تحاول انك انت تسوسها لحد ما ايه تألف هذه الأوضاع الجديدة. مجاهدة النفس فطمها عن المألوف وحملها على غير هواها. كفاية بقى ان احنا ماشيين بهوانا طول عمرنا، نحاول بقى يا نفس نتبع شريعة الرب تبارك وتعالى، لأن الهوى إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. قال الحافظ: مجاهدة النفس على أربع مراتب. الحقيقة كل مرتبة من دول محتاجة محاضرة، لكن احنا بنختصر، ودي أمور يعني المفروض انك انت تتوسع فيها وتتعلم دينك. مجاهدة النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. مش انت بتقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني ايه الشهادة دي؟ انت لما تقول هذا رسول من عند زيد، يبقى معناه أن هذا الرجل جاءك برسالة من عند زيد. فلما تقول أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يبقى معنى هذا أنه جاءك برسالة من عند ربك. العقل كل العقل يقتضي منك أن تفض هذه الرسالة، تفتحها وتقرأها جيدا باعتناء لتعرف مراد الله عز وجل منك، وأن تنفذ ما أمرك به سبحانه وتعالى وما أراده منك. في عاقل يخالف في هذا يا جماعة؟ يبقى أول مرتبة حملها على تعلم أمور الدين. ولذلك الإمام البخاري عقد بابا في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل ليه؟ يعني إيه دي؟ بعض الناس بيجي يسوق هذا العنوان وهو بيظن ان ده يعني من امور النوافل. نوافل ايه؟ ده الامام الشافعي رحمه الله وابو المعالي الجويني والزركشي في البحر المحيط حكوا الاجماع على انه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه. ليه؟ لان الله عز وجل اكمل الدين واتم النعمه، ادي نمره واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله، ادي نمره اثنين. والله عز وجل تكفل بحفظ هذه الرسالة، أدي نمرة ثلاثة، تكفل بحفظها، ليك عذر بعد كده، كل الأمور محفوظة. هو بس الإنسان هو اللي إيه اللي بينصرف ويقول لك بقى سيبك بقى من كتب الصفرة والظلام والخيمة والجمال والرمال والمعيز، كلام كده كأن واحد سكران يصده الشيطان بهذا الكلام عن شريعة ربه عز وجل. نمرة اثنين حملها على العمل بما علمت، لأن العلم ليس غاية في حد ذاته، العلم إنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، ووسيلة أيضا للتعرف على ربك تبارك وتعالى، لمعرفة الله ومعرفة الأحكام. نمرة ثلاثة حملها على تعليم من لا يعلم. حمل النفس على تعليم من لا يعلم. الإنسان غالبا بيبقى عايز يرتاح ويقول لك بس خلاص بقى خليها، طب مره في الاسبوع، طب مرتين وخلاص، بالكتير قوي ثلاث مرات. لا، اشتغل عشان لما تدخل القبر تستريح. نمره اربعه ودي اخر حاجه، حملها على مجاهده عدو الدين من شيطان جن او شيطان انس. حملها على مجاهده عدو الدين. وانا اقول بهذه المناسبه، الم يتضح لكم بعد حقيقة عبد الفتاح السيسي؟ لم تتضح إلى الآن بعد كل الأمور التي ارتكبها؟ الذين لا يزالون يؤيدونه، هؤلاء طمس الله عز وجل بصائرهم وطبع على قلوبهم. لكن أنا هقول حاجة من باب العدل، أسأل الله عز وجل العلي الأعلى أن يحشرهم معه في الآخرة. أنت هروح الجنة خلاص، يروحوا معاك الجنة بتاعته. أسأل الله أن يحشرهم معهم في الآخرة، وألا يباعد بينهم وبين عبد الفتاح السيسي حتى يدخلهم مدخلا. الأمر ده سيقودنا في مرة قادمة إن شاء الله إلى الحديث عن المسيح الدجال. مش قصدي عبد الفتاح السيسي المسيح الدجال، لا، عبد الفتاح السيسي ده دجال تعبان جدا، إنما النهج منهج أتباع الدجال هو ده اللي يهمنا، منهج أتباع الدجال ومنهج الذين يكفرون بالدجال. دول منهجين مختلفين تماما. ندرس المسألة دي ونشوف كيف سنتقي المسيح الدجال، مع أننا كل دجال يأتي نقع في دجله، رغم أننا نحمل القرآن ونحمل سورة الكهف ونحفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف وما إلى ذلك. إيه الموضوع ده؟ يعني إن شاء الله في مرة قادمة. لكن هو الحقيقة إن الوقت حديث الصيام ينبغي أن يكون وقتا مختصرا، وهو كذلك. فلا أدري، ربما نؤجل الكلام في الدجال إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.